عشان انا بنت ولا كل البنات. انا نسيته حياته ونسيته اللي فات وهتبدا حكاياته ودي احلى الحكايات وده كله هيحصل عشان انا بنت ولا كل I'm not afraid.